الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه كلمة عبر الهاتف مع فضيلة شيخنا محمد أبا سليمان حفظه الله عز وجل بعنوان التوحيد عند التغيرات لمحبيه وإخوانه بمسجد التوحيد بلدية لينتياي مدينة بلونو الإيطالية، وذلك ليلة الأحد 27 ربيع الأول 41 و400 وألف، الموافق ل 23 نوفمبر 2019. فليتفضل شيخنا مشكور مأجور بإذن الله. تفضل الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنسعد هذه الليلة بلقاء إخواننا في إيطاليا بمسجد التوحيد على هذه الكلمة التي بعنوان الثبات عند المتغيرات وعند الفتن ومجانبة الفتن. هذه الدنيا ملأة بالكبد، كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وما إن تذهب فتنة إلا أن تأتي الأخرى. وأسعد الناس من جنب الفتن، جنب الفتن بمعنى أن الله هو الذي يجنبه، وليس للإنسان أن يتجنبها بمهارته وعبقريته، كما قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. السعادة مدخرة لمن جانبها ودعا الله أن يجنبه، أما من استشرفها استشرفته وأهلكته. فينبغي للإنسان أن يتعوذ من الفتن كل صلاة، في كل صلاة عند التشهد يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، لأن الفتنة تأتي وترقق التي قبلها، والمؤمن يقول هذه مهلكتي، والفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام عمياء صماء، وتوصف بأنها بكماء لشدة التباس أمرها على الناس ولشدة غرور الدهماء بها. أما الرؤوس، رؤوس الفتنة، يعلمون أنها فتنة، لكن لكي لا يكشفوا ولا يفضحوا ولا يخزوا فإنهم لسان حالهم يقول نحاول ملكا أو نموت فنعذر، ولسان حالهم لسان حالهم إنا كنا غاوين فأغويناكم إنا كنا غاوين. رؤوس الفتنة يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكن الزعامة، حب الظهور، السيادة، تمنعهم من أن يعترفوا لمتبعيهم، لأتباعهم. وما الخصومات التي تقع يوم القيامة إلا بين الذين استكبروا والذين استضعفوا، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أولاهم لأخراهم أو أخراهم لأولاهم، لأن الزعماء يدخلون أولا، السادات رؤوس الفتنة يدخلون ابتداء، هم أول من تسعر بهم النار العلماء. فيلحقهم الأتباع الدهماء، يلحقونهم. فإذا لحقوهم ودخلوا في آخر الأمر وجدوا الكبراء قد سبقوهم، فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف. ولذلك تجد بعض المغرورين والمخدوعين والمهزومين يقولون وهل هذه الكثرة كلها على الضلال؟ قال الله تعالى أولم يرى أن الله قد أهلك من قبله من هو أكثر جمعة. قد قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. فالفتنة وصفوا بأنها صماء وعمياء بكماء، هذا وقت إقبالها. أما إذا أدبرت الفتنة وانتهى أمرها تنجلي ولهذا إذا أدبرت الفتنة فإن من خاض فيها يندم ولا تحين من دم. ويتبين أمرها يندم، ولكن يكون قد فات الأوان. إلا لمن وفقه الله عز وجل وألهمه. ولذلك جدير بالمسلم أن لا ينسد الدعاء عند كل تشهد المكتوبة، حتى أن بعض السلف رضي الله عنهم قال لابنه لما سأله هل دعوت بالتعوذ من الأربع؟ قال لا، قال اسجد سجود سهو، اعتبر ذلك سهوا، لأنهم كانوا يقدرون للفتنة شأنها. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله من فضله، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذه خاتمة سيئة، وهنا تكمن المصيبة، ويستحكم الداء عندما يشرب القلب الفتنة كما أشرب بنو إسرائيل العجل بكفرهم. وتأمل إلى قوله سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، كأن حب العجل شربوه مثل ما يشربون الماء. القلب يشرب الفتن، ومن المعلوم أن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. بالعلم النافع والعمل الصالح تكون الرفعة والسؤدد والنجاة، معرفة الدين الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. والفتن فتن الشبهات وفتن شهوات، هناك من يفتن بالمال وهناك من يفتن بالشبهات، كما قال الله تعالى واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، هذه الشهوات. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، هذه الشبهات. إذا جاءت الشبهة جاء فساد التصور وعمى البصيرة وعدم الإدراك للأمور على حقيقتها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون في غاية الحيطة وتمام الحذر من الوقوع في الفتن. ولذلك كان من دعاء المسلم في كل صباح أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو زل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذه تدخل كل فتنة، فتنة شهوات وفتنة شبهات. هذا من أجل أن لا يستهين المسلمون بالكلمات التي يقولونها، أن قد يقول المرء كلمة يفرق بها أمة وعائلة وشركاء، والأفضل والسلامة لا يعدلها شيء، وهو أنك تنتصر للعلماء الأكابر. وهنا قد يصدق عليك من قلد عالما لقي الله سالما، العالم بحق للعالم المزيف. ومن جميل ما ذكر في هذا المقام أن رجلا كتب لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اكتب لي بالعلم كله. وهذا كيف يجاوب عليه؟ العلم كله مستحيل. لكن انظر جواب العالم المسدد الموفق الملهم الذي أوتي النور، قال: إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن تلقى الله تعالى يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما لجماعتهم فافعل. هذا هو علم، هذا اعتبره عبد الله علم عظيم جدا. من استطعت أن تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما لجماعتهم فافعل. والعكس، الفتان والمفتون ماذا يفعل؟ لا يبالي من مات بسببه، ولا يرقب حرمة لأموالهم، ولا يبالي إن وقع في أعراضهم. بل يبرر ذلك ويجد له مخرجا ولا يبالي إذا فرق الجمع، فرق الأمة لا يبالي، بل تقام له الأعراس والشموع والحلويات والطبول. بل قال بعضهم إن استطعت أن أزغرد لو استطعت أن أزغرد لزغرت. هذا عبد الله بن عمر ينصح نصائح. فالعلم ليس كثرة التلقي، كثرة الكتب، كثرة الفتاوى، الشهرة بحفظ الأشعار والمتون. العلم هذا هو. ماذا ينفع شخص يحفظ متون الإسلام كلها ويقال عنه أنه عالم الأمة وأعلم الناس بعلم الدلالات ولا يجابه أحد، وهو ضرب خبط عشواء في الأمة كسرها تكسيرا، جهود بذلها العلماء والصلحاء لمدة 4 عقود من السنوات، 30 سنة ولا 40 سنة ولا 50 سنة، تكسر في أشهر قليلة. أي علم هذا؟ قد قال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والمصيبة في الفتنة إذا اشتعلت واتقدت بين الناس تسترخص، تصير رخيصة وتهون عند الناس. قد تقول لشخص فلان تكلم في أرض فلان، قل لا يستاهل، هو أعلم. صارت هذه الفتنة التي نعيشها اليوم فتنة أعراض. يتكلم في عرض المسلم بدون دليل، فلان أكل الأموال وفلان زنى وفلان كذا وفلان كذا، والعامة الدهماء أسهل ما يكون عندهم تلقي مثل هذه الأمور. تلقي هذه الأمور يتلقوها بصدر رحب، يقول لك قالها عالم، انت تعرف خير من العالم. فالأعراض تكون رخيصة. العرض الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينة. بل إذا وصل الأمر إلى هذا، العرض سيصل إلى الدماء، بل قد يقتل المرء أباه وأخاه وأمه وأخته، ويكون الدم رخيصا عند هؤلاء الناس ولا يبالون. بل إن في الفتنة يقتل الفتان، يقتل ويدفع بالشباب إلى أن ينصفوا حزام ناسف يقتل فيه المصلين ولا يبالي. يقتل العابدين، يقتل الناس. جاءوا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الخوارج، جاء الخوارج وقتلوهم. يقتلون الشيوخ والكبار والصغار، الخوارج لا يبدأون بالسلاح أول مرة، يبدأون بالكلام ثم الأعراض ثم استباحة الدماء والأعراض، ثم لما تضيق عليهم الحجج، تضيق عليهم الحجج وتنفذ حججهم، يستعملون السلاح، اخترقوا المواقع، هؤلاء حلال أعراضهم ويجوز تسريباتهم ويجوز كذا، وبعد ذلك يصلون إلى الأعراض والدماء. بل إن عندهم المتناقضات، من غرائب ما تسمع عن الخوارج أنهم قتلوا امرأة، وأخذ ذاك الخارجي يحمل هذه رأسها من حنجرتها ويلوح به، ثم سأل شيخه هل يجوز أن نلمس شعرها؟ وأحدهم قتل شرطي بعد ذلك لكي يقوم بالتقرير ويرسله إلى أميره، قال هل يجوز أن نصوره؟ لم يبالي عند القتل. ولذلك هذا الباب الخطير، لا المقاطع ويصدرون كتابا يقولون هذا عالم، هذا أكبر عالم، هذا عالم إفريقيا، ولا هذا عالم الكرة الأرضية، ولا عالم عالم الذي يظهر سمته وأدبه ومحافظته على الأمة. ولذلك ينبغي أن نتعامل مع هذا الباب بمجانبتها لكي لا تجرفنا الفتن ولا نستشرفها، فإنها مهلكة وأيما مهلكة. وأعظم ما تكون به مجانبة الفتن والسلامة منها تحقيق تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. يقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المخرج من ماذا؟ من كل فتنة وبلية وشر. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الفتنة لا تجد لها مخرج، لكن الله يجعل لك مخرج. قال بعض. قال الله تعالى: والعاقبة للتقوى. العاقبة يعني النجاة والنجاح للتقوى. لما وقعت الفتنة في زمن السلف جاء إلى طلقة بن حبيب ونصحهم أن يدفعوها بالتقوى. قيل: وما التقوى؟ صف لنا التقوى. أعطينا تعريفا مجملا موجزا للتقوى، فقال رحمه الله: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا التعريف وضع الله له القبول، فصار يستدل به العلماء. ومن الأمور المعينة على ترك الفتن ومجانبة الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بمعنى أن أنزلنا القرآن إنما أنزلناه لتسعد. في نفس السورة يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني يسعد. ومن الأمور المعينة على مجانبة الفتن عند المتغيرات تعظيم السنة والعض عليها بالنواجد. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما أجمل كلمة الإمام مالك حينما قال: السنة سفينة نوح، من ذاك ما نجا ومن تخلف عنها غرق. فتن عندما تقع بعض الناس يبغض النصائح، تأتيه بالآية يقول لك: هذه الآية في الكفار، ليش تسوقها لي أنا؟ أنت شابهت الكفار في فتنتهم، هؤلاء كفر فتن الناس وأنت مسلم فتنت الناس. وقد استدل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على الشرك الأصغر بالآيات التي جاءت من أجل الشرك الأكبر. وصار الناس يكرهون السنة ويكرهون الأحاديث، ويستوحشون الأحاديث، لأنه لو صفى قلبه لقال: سمعت وأطعت، ولقال: استغفر الله وأتوب إليه. قال الله تعالى: ولكن كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأصحاب الفتن لا يقبلون النصوص، بل يعتبرون أن النصوص لا تصلح في النهي عن الفتن التي يقومون بها، إما ينكرونها وإما يردونها بفلسفاتهم، وإما لا سيما إذا كان الفتان يتقن الأصول، أصولي كما يقولون، فإنه يعيث في الأرض فسادا ويفسد في النصوص إفسادا. ومن الأمور التي تعين الإنسان على تجنب الفتن الرفق والأنات والبعد عن العجلة والتسرع والطيش. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. الساعي هو المندفع المتهور. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون فتن، ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، يعني الرزانة وعدم التسرع، فإنك إن تكون، يعني هذا كلام ابن مسعود عفوا، قال عليكم إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الحق في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. لأن في هذه الفتن أيها الإخوة الكرام من أراد أن يكون رئيسا بكل سهولة، بمجرد أن يوافق الأشرار في فتنتهم يجعلونه رئيسا، التفوا حول فلان، يأتي رؤساء الفتن ويقولون للدهماء للمغرورين المساكين، يقولون التفوا حول فلان حتى يصير هذا الشخص ما يصدقش، يقول لو عملت عليها ربع قرن ولا نصف قرن لا أحصل على هذه المرتبة. وهو جاهل، يسير الناس يقولون له الشيخ ويقبلون رأسه ويأتونه بالهدايا ويحترمونه ويحضرون حلقته. كل ما في الأمر أن رأس من رؤوس الفتنة نصبه، ولسان هؤلاء إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ولهذا في الأدب المفرد لما ذكر علي رضي الله عنه لما ذكر الفتن قال: إنها ستكون فتنا متمالحة ردحا، قال رضي الله عنه وأرضاه: لا تكون عجلا مدايع بذورا. العجل هو من يستعجل، مدايع تذيعونها تنشرونها، بذورا تبذرونها. لأن بعض الناس لما تأتي الفتنة يحب أن يكون هو أول من ينشر الخبر، سرك كالمذياع، بل إن بعضهم تقول له ننشر هذا يقول أنشر لتبلغ الآفاق. ولتبلغ الآفاق، هكذا بدأت الفتن.